انه العالم محتاج لانه متغير وكل متغير محتاج، لكن العلاقه بين العلاقه والمعنى الذي يلزم من يستلزم من وجود التغير لزوم الاحتياج، هذا في نوع من التدقيق والتفصيل. فالدليل واحد لكنه يفهم على مراحل، يعني اجمالا وتفصيلا. فنحن نكتفي بهذا القدر من شرح الدليل، انه لو كان القدره الحادثه فاعله بنفسها يستحيل ان يكون فعلها لذاتها، يستحيل ان يكون فعلها لذاتها، ويستحيل ان يكون ذلك لامر عارض عليها للزوم المحال وقيام العرب بالعرب. اذا القدره الحادثه في نفسها يستحيل ان تكون فاعله، يستحيل ان تكون فاعله في ذاتها، يستحيل ان تكون فاعله. واضح ان شاء الله؟ يعني اذا واحد جاء وقال هل يمكن، هل من الجائز ان يخلق الله سبحانه وتعالى قدره في الانسان تمكنه من الخلق؟ واضح؟ يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. شوف كيف المساله، لان كون الخلق للقدره الحادثه اما ان يكون ذاتيا لها او عارضا عليها، فان كان ذاتيا لها فتشابه قدره الله، وان كان عارضا عليها فيلزم المحال اللي هو اما قيام العرب والعرب او التسلسل. والمحال في حد ذاته او ما يستلزم المحال هو اصلا لا تتعلق به القدره والاراده الالهيه. اذا لا يمكن، كانك تقول هل يمكن ان يخلق الله الها غيره؟ هل يمكن ان يخلق الله الها اخر؟ بل ايضا مستحيل. ليش؟ لأن نفس الاله الاخر هو محال ان يوجد، فالقدره الالهيه يستحيل ان تتعلق به. وضحت في المساله من نفس الباب. لذلك الامام التنوسي ايضا اكتفى بنفس هذا القدر من مما اكتفينا به، وقال وبالجمله، يعني ما في داعي ندخل في التفاصيل. قال وبالجمله فالذي يجب اعتقاده، القدر الذي يجب اعتقاده في هذا الباب بالتحديد وقام البرهان القطعي عليه، ان لا مثل له تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته وايش وفي افعاله. مفهوم ايها الاخوه؟ طبعا كما ترون الاستدلال على نفي المشابهه والمماثله لله سبحانه وتعالى في الذات اقرب واسرع فهما، اسرع حصولا في النفس الانسانيه من البرهان على وجود المشابهه في الصفات او في الافعال. صح ولا لا؟ لذلك ترون كثير من المسلمين، يعني قسم لا باس به من المسلمين، يشبهون الله سبحانه وتعالى او يشبهون بعض المخلوقات بالله سبحانه وتعالى في الافعال، فينسبون لبعض المخلوقات انها خالقه. يعني الخالق بكل اصنافه بكل انواعه ينسبون لها ذلك، لانه ادراك نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى في الافعال عسر، يعني فيه نوع صعوبه. واضح؟ مش احنا بنقول باطل، فيه نوع من الصعوبه، لذلك يقع فيه كثير من الناس. لذلك هو اعلى انواع التوحيد، اعلى مراتب التوحيد لا يصل اليه الا ايش؟ العلماء المتعمقون، العقلاء منهم، الراسخون في العلم، هم الذين يدركون حق الإدراك ويعلمون حق العلم هذا المستوى من الوحدانية. ثم يليهم بعد ذلك الذين أدركوا أن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، ثم يليهم في بعد ذلك الذين أدركوا أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. إذا لاحظ كيف المسألة، البداهة والأقرب إلى نفس الإنسان وإلى عقل الإنسان نفي التماثل ونفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى في الذات. فإثبات التماثل أو المشابهة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته في الذاتيات بطلانه أوضح من بطلان المشابهة في الصفات أو في الأفعال. فما بالكم أصلا بمن يقع في المشابهة في الذاتيات؟ واضح المسألة كيف؟ فالمفروض في انه كل المسلمين، المفروض انه كل المسلمين لا يقعون في تشبيه الله سبحانه وتعالى في الذاتيات. يعني الذي يمثل ويشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته في امر راجع الى الذاتيات او الذات، صفات الذات،